الإنسان إذا صلى بالنهار وصلى أكثر من ركعتين أنه لا يجلس بين لا يصليها كالظهر، يصليها يسرد الأربع أو الثمان، يسردها بسلام واحد بدون جلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى بحديث عائشة صلىها ثمان بسلام واحد ولم يجلس بينها، هذا هو الأفضل. ولا نشبه النوافل بالفرائض، لا نشبه النوافل بالفرائض، هذه صلاة الضحى. قال: وإن زاد على اثنتين ليلا وأربع نهارا ولو جاوز ثمانا بسلام واحد صح، جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وكره في غير وتر، وكره في غير، يعني يقول يكره أنه يصليها بسلام واحد، لا، مدام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما له وجه الكراهة. وكره في غير وتر. ويصح تطوع بركعة ونحوها، يعني يصح أن الإنسان يتطوع بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع، ولكن الأفضل أنها تكون مثنى مثنى، هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي وردت فيه الأحاديث. وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله أجر نصف القائم، متفق عليه. تقدم لنا أن القيام في صلاة الفرض أنه ركن، القيام في صلاة الفرض ركن، ما يصح للإنسان يصلي صلاة الفريضة وهو جالس وهو قادر على ذلك أبدا، ولا تصح صلاته. إذا صلى الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، صلاها وهو جالس وهو قادر على القيام، فإن صلاته غير صحيحة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو القيام، فلا يصح، لابد أن يصليها وهو قائم. هذه صلاة الفريضة. ومثل ذلك الصلاة التي تجب على الكفاية، مثل صلاة الجنازة، ما دام ان هذه اول صلاة تصلى على الجنازة ما يصح انك تصلي وانت قاعد، لا بد ان تقوم. صلاة العيد، صلاة الجمعة، هذه كلها فروض لا بد الانسان يصليها وهو قائم، مثل الصلوات الخمس، ولا يصليها جالس الا من عذر. طيب ايش هو العذر؟ إيش العذر؟ العذر أنه ما يقدر على القيام. نبي نعرف نحدد الحالة التي الإنسان يكون معذور فيها في صلاة الفرض ويباح له الجلوس، نبي نحدد. هذا إنسان يستطيع القيام لكن يتكلف، هو يقدر يقف صلاة الفاتحة وصلاة يعني بعض السور اللي ما هي طويلة، يقدر أنه يصلي الفريضة وهو قائم، لكن معناه أنه يذهب عنها الخشوع، لأنه متحامل على نفسه، متحامل ومتكلف على نفسه. وإذا صلى وهو قائم قادر على ذلك، لكن الخشوع يروح عنه، يصير بس تعبان في بدنه، يحس ألم، نقول هذا غير قادر، هذا يباح له الجنون. قال يقدر على القيام لكن ما يقدر إلا بكلاف، إذن يباح له الجنون. إذن ليس معنى أنه غير قادر أنه مكسح أو أنه مريض مرض شديد ما يستطيع الوقوف، لا، حتى ولو كان يقف إذا كان الوقوف يذهب عنها الخشوع في الصلاة، فهذا نقول أنك غير قادر، اجلس وصلى الصلاة وأنت مستريح أفضل من أن تصليها وأنت واقف ولكنك غير خاشع ولا مستريح فيها. هذه الفريضة. أما النافلة فالنافلة تصح من القاعد ولو كان قادرا على ذلك، إلا أنه إذا كان قادر فلا له من الأجر إلا النصف، ما له من الأجر إلا أجر نصف الصلاة، فإن كان لا إلا صلى قاعد ولكن من عذر هذا له الصلاة أجره كامل، أجره كامل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله أجر نصف القائد. متفق عليه. هذا هو، صار الفريضة ما يجوز إلا مع القعود إلا مع عدم القدرة، النافلة يجوز، لكن إن كان صلىها لعذر، إن كان صلىها لعذر فأجره تام، وإن صلىها من دون عذر فله نصف الأجر. قال: ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود. يعني إذا صليت النافلة وأنت جالس يباح لك أن تجلس على أي صفة يكون، تكون هكذا، تكون كجالس للصلاة أو بين السجدتين، يعني الطريق تكون رافع الرجل وموطي الرجل، كله جالس، كل هذا. لكن أيه أفضل؟ نبي نبحث الآن، البحث في الفضيلة، البحث في أيه أفضل. أفضل إذا كنت في حال قيام تتربع هكذا، تجعل رجليك، تجعل مواطيك تحت فخذيك وركبتيك هكذا، وتضع ركبتيك هكذا. هذا هو أفضل. متى؟ إذا كنت في حال القيام، يعني تقرأ الفاتحة، تقرأ السورة التي بعدها. أما إذا كنت جالسا ولكنه في موضع السجود أو في موضوع الركوع، فأنت أجلس ثانيا رجليك، أنت أجلس ثانيا لرجليك. قال: ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بمحل ركوع وسجود. هذا بس هو الأفضل. أما الجواز يجوز على أي حالة تكون. انتهينا من صلاة الليل، ابتدأنا الآن بصلاة الضحى. صلاة الضحى قال: وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم. هذه صلاة الضحى، هذا ورد فيها هذا الحديث الصحيح، صحيح مسلم، أن النبي سأل أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الإنسان إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر كأنه صام الشهر كله، صام الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيوم عن عشرة أيام، ويوم عن عشرة، ويوم عن عشرة، فكأنك صمت الشهر كله إذا صمت ثلاثة أيام. وسواء صمتها أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر كله جائز، إلا أن الأفضل أن تكون أيام البيض، أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أفضل هذا. ولا لو صليتها في أي يوم، إذا كان عندك شغل، عندك كذا، ولن تقادر على أيام البيض تصومها، حصلت الفضيلة، حصلت الفضيلة. لكن الأفضل أنها تصام أيام البيض. ليش سميت أيام البيض؟ لأن الليل كله أبيض، الليل من القمر كله أبيض، فالعرب يسمون أيام الشهر على حسب الهلال، يقولون المحاق إلى آخر، كل ثلاثة أيام اللي هن اسم. فهذه الأيام اللي هي ليلة 13 و14 و15 سموها البيض لأن لياليها بيض، القمر من أول الليل إلى آخر الليل موجود هذا. وقالوا إن في هذا حكمة إلهية طبية، إعجاز علمي، إعجاز علمي في ذلك. يقولون إن القمر إن الجسم أنه يمتلئ من الماء بسبب مد القمر وامتلاؤه بالنور، امتلاؤه بالنور يمتلئ الجسم معه مياه. فإذا صام ثلاثة هذه الأيام، أيام البيض التي هي يعني اتساع دوران القمر، أن هذا مما يخفف فضلات الجسم. كذا جاء. قال يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، المدار على ركعتي الضحى، يعني أقله ركعة، أقل صلاة الضحى ركعة وأكثره ثمان، وصلاة الضحى تبتدي من حين ترتفع الشمس بقدر 3 متر من الأرض. إذا ارتفعت الشمس عن الأرض بقدر 3 أمتار انتهى وقت النهي ودخل وقت جواز الصلاة. من هذا الوقت يدخل وقت صلاة الضحى ويمتد إلى أن تقف الشمس. إذا انتهت الشمس بالارتفاع ولا بقي إلا أنها تزول إلى الغروب، انتهى وقت صلاة الضحى. هذا كله صلاة للضحى، ولكن أفضل ما تكون إذا اشتد الحر آخر الوقت. ولهذا جاء في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين الآيب يعني الراجع إلى الله. الناس مشغولين بتجاراتهم، مشغولين بزراعاتهم، مشغولين بأعمالهم، وهذا متوجه يصلي إلى الله سبحانه، هذا أواب رجاع إلى الله. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال ما هي؟ أولاد الإبل الصغار، أولاد الإبل. يقول الواحد منهم يقول له فصيل، قالوا له فصيل، والجمع فصال. هذا ما يشمل المسكين، هذا الصغير هذا ما يطيق الحر ولا يطيق شدة حرارة الأرض، فيبدأ إيش يبدأ يرغي ويتقي بأمه، يتقي بظلال أمه. فيقول هذه يعني هذا هو وقت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يوقت للناس بحسب ما يعرفون، يوقت لهم ما في ساعات ولا في يعني الساعة 11 أو الساعة 12 أو الساعة، ما في مثل الأشياء، يوقت لهم حسب معرفته. بادي هو أعراب ويعرفون الإبل ويعرفون الفصال ومتى ترمض. قال هذا وقت صلاة الأوابين. صلاة الأوابين التوابين والرجاعين إلى الله حينما الإبل أولاد الإبل يتشد عليها حرارة الشمس، ولكن يدخل وقتها من حين ترتفع الشمس وتزول الحمر منها. إذا زالت الحمر عن الشمس يعني بقدر ثلث ساعة 17 دقيقة كذا يدخل وقت صلاة الفجر. لكن فيه ناس يصلوها، ناس يعني عندهم يعني عناية، إذا صلوا صلاة الصبح جلسوا في مصلاهم ويذكرون الله حتى تطلع الشمس وترتفع الشمس، ثم يقومون ويصلون. بعض الناس يقولوا لك صلاة الأشراك، ما في شيء اسمه صلاة الأشراك أو الإشراق، ما في شيء، إنما هذا صلاة الضحى، أول صلاة الضحى. بهذا ورد في الحديث أن من بقي في مصلاه حتى ترتفع الشمس وصلى ركعتين أنه كأجر عمره. فلو مثلا الإنسان جلس في مصلاه وذكر الله تبارك وتعالى حتى ارتفعت الشمس وقام صلى ركعتين، ثم إذا احتدت الشمس كمل صلاة الضحى، يكون هذا جميل جيد، حصل الخير، حصل العمره، وحصل الصلاة حين ترمض الفصال. فقال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. الوتر أفضل ما يكون آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولكن الإنسان إذا كان ما هو واثق من نفسه ما يقوم، لا، يصلي قبل أن ينام، مثل أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه مشغول بدراسة الأحاديث أول الليل، فإذا نام ما قام إلا لصلاة الصبح. إذن الأفضل في حق أبي هريرة وأشباه أبي هريرة أنهم يوترون قبل أن يناموا. قال: وأن أوتر قبل أن أنام. شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام يجاوب الناس ويجيبهم عن أسئلتهم على حسب حالهم. فالنبي يقول آخر صلاتكم بالليل وتر، هذا كلام، وهذا العامة الناس. لكن مثل شكل أبو هريرة قال له: لا، لا تنام إلا أنت موتر، لأنه عارف إن أبا هريرة يدرس الأحاديث ولا يقوم. فهكذا يعني المفتي والمعلم أنه يعلم الناس ويوجههم على حسب حالتهم اللي هم فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يجيه رجل فيقول له: يا رسول، أي الأعمال الأفضل؟ يقول: الجهاد في سبيل الله. ويأتيه آخر ويقول: أي الجهاد؟ قال: الصلاة في أول وقتها. وذا يجي الثالث: أي الأعمال أفضل؟ فيقول: بر الوالدين. وهكذا على حسب حال السائل. قال: وتصلى في بعض الأيام دون بعض، يعني أنك لا تراتب على صلاة الضحى تصليها كل يوم، لا، صلها يوم وتركها يوم، أو صلها يوم وتركها يومين. هذا إذا كان الإنسان يصلي بالليل، إذا كان لا يترك وتر الليل. أما إذا كان لا، ما يصلي بالليل، ما عاد ينبغي له أنه يترك صلاة الليل وصلاة النهار. إذا كان ما يقوم من الليل يصلي صلاة الضحى، يراتب عليها. يقول: وتصلى في بعض الأيام دون بعض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلازم عليها. النبي لم يكن يلازم عليها، لأنه ما كان يترك صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. وأقلها ركعتان، أقل صلاة الضحى ركعتان، لحديث أبي هريرة اللي مر هذا. وأكثرها ثمان، أكثر صلاة الضحى ثمان. وإلى صلى الثمان بسلام واحد جاز، وإن صلاها بأربع تسليمات جاز، كل هذا جائز وهذا يجوز كله. لما روى مهاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، سميناها سبحة، الصلاة تسمى سبحة بين التسبيح. فالإنسان مخير، إذا صلىها ركعتين كافي، إذا صلى أربع كافي، إذا صلى ست كافي، إذا صلى ثمان فهذا هو النهاية. ووقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر الرمح، قدر الرمح، الرمح يجي له 3 متر، مترين ونص كذا، إلى قبيل الزوال. ما هو إلى الزوال، إلى قبيل الزوال، لأن إذا زالت الشمس خرج وقت الضحى، أي دخول وقت النهي بقيام الشمس. وأفضله إذا اشتد الحر، أفضل صلاة الضحى إذا اشتد الحر. هذا هو أفضل ما يكون، مثل ما تقدم في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ثم ذكر سجود التلاوة، سجود الأحكام، سجود التلاوة. التلاوة هي قراءة القرآن، هذه هي التلاوة. والقرآن فيه على الراجح 14 سجدة، 14 سجدة من الأعراف تبتدي وتنتهي بسورة اقرأ. والمفصل فيه 3 سجدات: سورة النجم إذا السماء انشقت، اقرأ باسم ربك الأعلى. فالقرآن فيه 14 سجدة تبتدي بالأعراف، ثم بعد ذلك سورة الرعد، ثم بعد ذلك سورة النحل، ثم بعد ذلك سورة الإسراء، ثم سورة مريم، ثم الكهف فيها سجدتين. نعم الحج الحية كهف سورة الحج فيها سجدتين، ثم الفرقان، ثم سورة النمل، ثم سورة السجدة الف لام ميم السجدة، ثم سورة صاد. الصحيح أن السجدة، وإلا في حديث أنها ليست من عزائم السجود. ثم سورة حاميم فصلت، ثم النجم سورة النجم، ثم سورة إذا السماء انشقت. وإقرأ، هذا إذا اعتبرنا أن صاد ليست من عزائم السجود. فهذه وهي ليست واجبات، إن أراد الإنسان يسجد سجد، وإن لم يسجد فلا إثم عليه، لكن ما ينبغي تركه. قال وسجود التلاوة اختلف العلماء فيه. فالمذهب عندنا هنا وكثير من أقوال أهل العلم أنها صلاة، يشترط لها ما يشترط للصلاة، وسيأتينا هذا الكلام في هذا الكلام. وبعضهم يقول إن سجدة التلاوة ليست صلاة، ليست صلاة، فهي ليست يعني ذات ركوع ولا قيام ولا كذا، ولهذا لا يشترطون لها الطهارة. حتى لو إن كان إنسان يقرأ القرآن من من من حفظه ومر سجده يسجد ولو كان غير متطهر، ولا يشترط لها استقبال القبلة، لو سجد هنا أو هنا صح، ولا يشترط لها تكبير لا عند الخفض ولا عند الرفع، ولا يشترط أن يقول سبحان ربي الأعلى. يعني شروط الصلاة لا تشترط لها، هذا على القول بأنها ليست من الصلاة، وعلى القول بأنها صلاة لا يشترطون لها كل شروط الصلاة كما سيأتي في هنا. قال وسجود التلاوة والشكر، يعني سجود الشكر صلاة، هذا لا اعتبروها صلاة. سجود الشكر معناه إنه يأتيك شيئا تفرح فيه، إما إن دفع عنك نقمة ولا حصل لك نعمة، يوم تجدد لك نعمة، ولد لك ولد، قدم لك غايب، حصل لك يعني شيء، ولا إن دفع عنك نقمة، أزال الله عنك مرض، أزال الله عنك شيء، مثلا عندك مريض بشرك الطبيب إن مرضه سهل خفيف، ومن هالنوع حصل لك شيء يفرحك. يسجد الإنسان عند مثل هذه الأشياء، عند تجدد النعم واندفاع النقم، وإلا لو سجدنا لكل نعمة من نعم الله سما رفعنا رؤوسنا من السجود. نعم الله علينا دائم، ما تفتى عنا ولا تفتر نعم الله علينا، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الحياة، نعمة الإسلام، كل نعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن هذا عند تجدد النعم. النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه سجد لما بلغ مقتل أبي جهل، وأبو بكر سجد لما بلغ بحد الفتوحات. هكذا إذا جاء الإنسان له شيء يعني يسره مفاجئ يسجد، سواء كان اندفاع نقمة أو حصول نعمة، هذا سجود الشكر. قال وسجود التلاوة وسجود الشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل. معنى تحريم يعني الله أكبر، هذا التحريم يعني تكبيرة إحرام، وتحليل يعني سلام، تسلم عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسارك كذلك، إذن اعتبروها صلاة. فكان صلاة كسجود الصلاة، فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية يعني والطهارة وغير ذلك، كلها تشترط له ما دام اعتبرناها صلاة. طيب ايش يكون فيها، ايش احكامها؟ قال يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. هذا دليل مشروعيتها. يقول ابن عمر كان النبي يتلو علينا القرآن فإذا وصل إلى السجدة سجد ثم سجدنا معه، صار هو إمامنا، سجد ثم سجدنا معه. مع هذا ما ذكر أبو بكر ابن عمر لا تكبير ولا شيء أبدا، ما قال إنه يكبر ولا أنه يسلم، مما يدل على أنها ليست صلاة. أما الدليل على أنها غير واجبة، فقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. هذا معناه ما يقوله ابن عمر من تلقاء نفسه، هذا تشريع، هذا تشريع، والتشريع ما يقوله الصحابي من تلقاء نفسه، لولا أنه سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل ذلك. إذن سجود التلاوة ليس من الواجبات بل من المستحبات. ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتمم، أين؟ ويسجد في طواف مع قصر فصل، إذا كان يقرأ وهو يصلي وهو يطوف، إذا كان يطوف ويتلو القرآن وسجد ووصل إلى سجدة يسجد وهو يطوف ثم يقوم ويكمل طواف، مثل لو كان يصلي، لو كان يطوف ثم أقيمت الصلاة يدخل مع الناس ويصلي معهم، وإذا سلم الإمام قام وأتم الطواف. والصحيح أنه يتم الطواف من مكانه الذي هو فيه، ما يلزم أنه يرجع للحجر الأسود ويبتدي منه، فيه قول لبعض أهل العلم أنه يرجع ويبتدي من الحجر الأسود، بل إن هذا مذهب الحنابلة، لكن الراجح أنه لا يمشي من مكانه الذي صلى فيه، الذي أدركته الصلاة وهو فيه. ولهذا قال ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتيمم محدث بشرطه. إنسان يقرأ القرآن وهو محدث ولا عنده ماء، ما عنده ماء يتوضأ حتى يسجد، يتيمم ويسجد، ويسجد يتيمم ويسجد. قال ويتيمم محدث بشرطه، بشرطه يعني عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء، به جروح في أشياء، فهو يتيمم ويسجد سجدة التلاوة. قال ويسجد مع قصره، وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله، يعني عاد مثلا إنسان يقرأ إما بالمصحف ولا من صدره، قرأ الآية وهو ناسي السجود، أتم الآية وتعداها بآية أخرى، ما عاد نقول ارجع اسجد، لا، سنة فات محلها، سنة فات محلها، لا عاد يعيد السجود، فاتت عليه. يقول ويسجد وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجلها. إهنا بعض الأئمة يغلط غلط كبير جدا بصلاة الفجر يوم الجمعة، صلاة الفجر يوم، مع أنهم بعضهم طلبة علم لكن تفوتهم بعض الأمور. إذا سجد نعم، إذا سجد في صلاة في فجر يوم الجمعة إلى قرأ سورة السجدة ألف لام ميم السجدة، ثم سجد وقام أعادها، أعاد الآية التي فيها السجود، ومن لا، ما دام عدتها اسجد مرة ثانية، ما دام انك عدتها اسجد مرة ثانية. فلو فرضنا انسان مثلا يكرر آيات لجل يحفظها فيها سجدة، يستحب له انه كل ما كرر يسجد، كل ما قراها يسجد، كل ما لو يقراها 20 مرة يستحب، لأنه جاء سبب، ما يكفي أنه يسجد مرة واحدة وهو يكررها 10 مرات أو أكثر. فبعض هؤلاء الأئمة الذين يغلطون يقرؤون آية السجدة من سورة ألف لام ميم ثم يسجدون، وإذا قاموا من السجدة أعادوا السجدة نفسها، لا تعيد السجدة، وإلا إذا أعدتها أعيد السجود مرة ثانية. فصلاة الفجر ما هو معناها أنها فيها زيادة السجدة، إنما معناها أنك قرأت سورة يشرع قراءتها في هذه الصلاة، صادف أن فيها سجدة، صادف أن فيها سجدة فأنت تسجد. ما يعني السجدة من أجل الصلاة؟ لا، الصلاة مشروع فيها قراءة هذه السورة، وهذه السورة صادف أن الله جل وعلا جعل فيها سجدة. لكن الناس مع الأسف ما يتفقهون في دينهم. قال: وقال عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. ويسجد في طواف مع قصر فصل، ويتيمم محدث بشرطه، ويسجد مع قصر، وإذا نسي سجد لم يعد الآية لأجله، ولا يسجد لهذا السهو. ما عاد يقول سهيت بس سجود السهو، لا ما في. ويكرر السجود بتكرار التلاوة، مثل ما قلنا إنسان يتحفظ.